وقبل الزوال كبعده في الجديد. هذا خلاف قبل الزوال، لكن بعد الفجر عند الإمام كبعده في الجديد. أنا إن كان السفر مباح. أي معنى كبعده؟ هذا الذي تقدم. إن كان يدرك الجمعة في طريقه أو كان يتضر يجوز ذلك، وبعد ذلك قبل الجديد. إن كان السفر مباحا، لكن الإمام ناوي ربي يكون إذا كان قبل قبل الزوال بيده، إذا كان سفر مباحا وحكم حكم ما تقدم لا يحرم عليه. وإن كان طاعة جاز لسفر الحج أو طلب العلم عند الإمام رافعي يجوز قبل الزوال، إنه يحرم بعد الزوال بس، هذا في هذا فسحة. لكن محل خلاف في سفر طاعة، ما سفر مباح ما في خلاف، فهم؟ لكن ناوي خالف والأصح أن الطاعة كالمباعة يعني يحرم أيضا. إذا كان بيدرك الجمعة والقضية؟ لا، إذا لم يدرك إذا بيدرك يجوز، هذا إذا بتفوته هل تقب على اليوم؟ إذا كان بيدرك؟ هل بتقب على اليوم؟ لا، إذا كان بيدرك الجمعة هل بتقب عليه؟ تقب عليه؟ يوم سافر سافر، لكن ما هو إجبار أن يدرك الجمعة في دليله، واجب عليه، كيف ما هو إجبار عليه؟ وجب على بشرط مسافر، لكن إذا ذاك اليوم الذي خرج فيه يوم الجمعة إذا كان موجود مسافر من أول، لكن إذا ذاك اليوم سافر لأن ممنوع سافر يوم الجمعة إلا على هذا الشرط. ماشي ها أنت فاهم ويوم ما لازم يوم الجمعة تبع الزواج. بعد هذا ما قبل الفجر يجوز يقرأ بس. الرؤيان الجوادي عندنا يخرجون بعد الفجر يوم الجمعة، يخرجون بعد الفجر يجي للعصر يخرجون الجمعة. هذا ما سفر طاعة، هذا الخلاف عندنا إذا قد سفر طاعة، أما سفر مباح ما يجي فيه اتفاق ما هو طاعة غير يا غنم. لا سفر حاج ولا طالب العلم ولا هذا لا مثل ولا فرق بين سفر طاعة وسفر مباح. ها؟ ايش عندنا فيه؟ عندنا ما يحرم إلا بعد الزواج بس. إذا بيت حق الجمعة بالطريق هذا حرام؟ لا لا لا ومن لا لا هو الغالب مش طيبته في الطاهر يوم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عمدان في بعض النظام الحكومة يجعل إلى يوم الجمعة وقت الزوال عنده وقته الحين، وإذا بيصبر ماشي إلى طائر الأسبوع الآخر بعد أسبوع ويكون بعد 10 أيام وهو مضطر إلى سفر المعالجة. هل إذا بيكم حكم عمره إذا كان تخلف عن الركبة بيتضرر هذا؟ من لا جمعة عليهم تسن الجماعة في ظهرهم في الأصح. ما يعني كم الصبيان والعبيد والمسافرون والنساء هذا لا جمعة عليهم، جماعة تجب على الجمعة، هاي يصلون الظهر جماعة ويصلون فرادة يصلون الجماعة في ظهرهم في الأصح، في المقابل الأصح هو الخبيش أنه يصلون فرادة ليه؟ هاي مقابل الأصح يقول يصلون فرادة في الأصح ثاني لا تسن، لأن الجماعة في هذا الوقت شعار الجمعة، شعار الجمعة هذا إذا كان داخل بلد، فإن كان بغير بلد الجمعة سنة لهم بالجماعة هذا إذا كان داخل بلد، لكن هذا هو الأصح. جماعة ليش؟ إلا يخفونها بس، صلوا الظهر جماعة لكن يخفونها إن خاف عذرهم، فإذا كان ظهر عذرهم ما دون علاني مثل ما الذي خفي عذره النساء مو ما خفي عذره وإياكم المسافرون والعبيد يعني. العبيد ما موجودين في الكلية ينقضي عذرهم. لا يعني إذا قضي عذرهم لألا يتهموا بالرغبة عن صلاة الإمام، لأن الناس يتهمونه. فإن كان ضائرا عذرهم فلا يسحب الإخفاء. ماذا كان مثل من الذي قضي عذرهم؟ المسافرون قضي عذرهم، النساء ضائر عذرهم، بقينا في العبيد يعني يخاف يعذرهم ويباهر عذرهم. هذا ويندب لمن أمكن زوال عذره تأخير ظهره إلى الياس من الجمعة، ولغيره كالمرأة والزمن تعجيلها. ويندب هذا يندب بس على سبيل الاستحباب لمن أمكن زوال عذره. مثل هذا المرأة ما ما ما ما تعتذر زوال عذره إلا العبد يرجى العذر. العبد مريض إذا مو مرض شديد يرجى شفاء. هذا ما يكون هذا يندب لمن أمكن زوال عذره كمان هذا لكن تأخير عذره إلى ياس لا يعجل الإنسان في أول وقت حتى الياس، لأن ربما يزول عذره فيدرك الجماعة معه. فهم متى يصل ياس؟ سلام الإمام. تأخير ظهره إلى الياس من الجمعة يندب بس لو عجل وصلى في أول وقت صح. لا هذا يجي عليه يعيد الظهر يعيد الجمعة يصلي الجمعة. ولغيره كالمرأة ويحصل ياس. قال برفع الإمام رأسه من ركوع ثانية هو بسلام برفع الإمام، يعني الجمعة تدرك إلى بركعة إذا رفع الإمام رأسه من ركوع ثانية خلاص حصل ياس. وأما لغيره ما يجي زوال ذرع قم المرأة والزمن مريض مرض شديد ما يجي يجي في مدة ساعتين ثلاث ساعات إلا إذا كان باب الكرامة ولا معجزة. كالمرأة زمن تعجيلها تعجيلها ترك أول وقتها يعجوز يعود مدينة أول وقت. لكن غير في الروضة المذهب هذا اختلاف الخراساني الخراسانيين التفصيل بين من يرجو زوال عدم يرجو هذا اختيار خراسانيين وعمه مخالفه. وقال العراقيون يستحب له تأخير الظهر حتى تفوت الجمعة حتى لمن لا يرجو زوال عدم لأنه قد ينشط لها ثم ينشط فيصل الجمعة، ولأن صلاة الكاملين الجمعة فاستحب كونها المقدمة. ولكن بعد اختيار النووي قال والاختيار اتوسط. وان كان هذا الشخص جازما بانه لا يحضر الجمعه جازما ما باب يحضر الجمعه وان تمكن منها يسحب ترتيب الطهر، وان كان لا تمكن نشيط حضر يسحب تاخير. هذا المعنى النووي اختار هذا وثلاث ابواب اصح الذي في المثل تفرقة بين ما يزوج زوال عذره ويصعد من لا يرجو فلا يصعد تأخير. ولصحتها مع شروط غيرها شروط أحدها صحة الجمع ما شروط غيرها شروط زوائد خاصة بالجمعة يعني. أحدها وقت الظهر فلا تقضى جمعة إذا فات الجمعة فات ما تقضى جمعة إنما تقضى ظهر تكون صلاة إلا في وقتها ما تكون إلى أداء الجمعة ما تكون إلى أداء وقت الظهر فلا تقضى الجمعة فلا ضاق عنها صلوا ظهرا لأن لم يبقى من الوقت ما يصح ركعتين وخطبتين بأقل مجلسي بدر كم هذا خطبتين ولا باختصار مقصود إذا لم يبقى ما يصح الخطبتين وركعتين بأقل مجلسي فلا يصل إلى ولو خرجوا بها اتخذوا ظن ان الوقت باقي بعدين تبين في اثناء صلاه سمع اذان عصر عندك لو خرجوا بها وجب الظهر بناء هذه يسعني ولا يبنون بس يكملون اربع عندك ولو خرجوا بها وجب الظهر بناء وفي قول بس استئنافا صلوا ونوى والمسبوق غيره إما المسبوق غيره والمسبوق أدرك ركعة من الإمام أدرك من الإمام لا لكن قام لركزان خرج الوقت خرج الوقت يجي عليه يتم الظهر. وقيل يتمها جمعة فإذا هو من تمام الأربعين كيف؟ إذا هو من تمام الأربعين نعم انقلبت جمعة الظهر كلهم إذا هو من تمام الأربعين إيش قالوا؟ كما مسألة الحدث الحدث نسوا عليه وصول أربعين أربعين سلموا ورجل واحد من وسوس تحيات تحيات حدث هو من تمام الأربعين هم قد رجوا إلى بيوتهم وثلاث سنة هذا ما الإمام شافي فيجيب عليه يخبرهم قد يناديهم ما لهم بيرجوا بيسبوا عشان يسكت أنا بيكون مثل أيوه لا يلزم الشخص تحصيل الجمعة عجيب لكن هذا منافي لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحب أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب منافي لهذا هذا غير كذلك فخرج الوقت انقلب هي أول ظهرين بس لأنهم وسلم أن بعض العدد في الوقت وبعضه خارجه جهلا بطلت جمعة الكل فيتمونها ظهرا من قرب الفصل. وسلم البعض بعض العدد في الوقت وبعضه خارجه. جهلا بطلت جمعة الكل. سؤال المسبوق غيره. وقيل يتمها جمعة. هل تدرك الجمعة خاصة المسبوق؟ إذا شيء من حجر. ربي يقول لا. ما تدرك جمعة خاصة الإمام مسبوق لا. جمعة حجر حتى لو كان واحد. مسبوق بعد مسبوق بعد إلى العصر وتدرك في شرط كل واعي يدرك من قبل ركعة حتى إلى العصر إذا شيء من الحجر رمي يقول ما تدرك الجمعة خلص خلص المسبوق مشهورة مشهورة هذا وقيل يتمها الجمعة أقيم المسبوق أجيب ثلاثة أقوال المعتمد وجب الظهر بناء وفي قال استئنافا لا لا على مسبوق فالمسبوق غيره وقيل في المسبوق بس قيل في المسبوق أنا يتم جمعة يعني جمعته تبع للإمام إمام وإلا مسبوق لكن المعتمد أن المسبوق غيره إلا قيل شيء ضعيف أن المسبوق غيره يتم جمعة إن خرج الوقت على هذا القول أن المسبوق يتم جمعة إن خرج الوقت كانوا بالتبعية للإمام يقول هذا الثاني أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين لأنها المعهود في أحد الأسماء وعلى الصحابة هذه أما تقام في خطة البلد هذا ثبت في أحد الأسماء يقوم جمع في البادية ولا في الصحراء ولا في الخيام وغير ذلك أقول أن يكون في خطة أبنية بحيث يطلع على هذا المحل اسم قرية واسم بلدة هذا معنى أن تقام في خطة ليس معنى خطة وسط يكون بين العمران وما في طرف البلد في المحل الذي ما تجري فيه أن تقام في خطة أبنية مجتمعة يطلق على اسم قرية وبلدة أوطان المجمعين يبقى يكون مستوطنون فيه في ذلك المحل لما تنعقد إلى بالمستوطنين أوطان مجمعين وإن اختلفوا هذا التصحيح إقامة الجماعة في الحبس. الحبس داخل البلد مو خارج البلد، إذا محبوسين بلغ 40 في الجماعة وجاء. هذا في خافة ما الذي يقول ذلك؟ ابن حجر يقول ذلك لا فلسفة ما يجب. ماذا؟ لا فلسفة ما يجب. في المسجد في المستشفى. إذا بلغ بلغ مستوطنين نعم. مستوطنون على المستشفى. الملك. دخل خارج البلد داخل داخل هذا داخل العاصة صح ولو لازم على الخيام الصحراء أبدا فلا جمعة أيوه لأن الصحراء ما يطلق على اسم حتى لو لازم لو لازم على الخيام الصحراء خيام خيام ما يطلق على اسم بلد ولا قرية إما خيام خيام هذا محل خلاف إذا لازموا أما إذا ما لازموا ينتجعون ينتقلون كما قضي من البدوان يبنون القيام حقهم إذا في محل ينزل فيها مطر وفيها شجر ثم إذا انقطع يرحلوا إلى المقال هذا باتفاق ما سعجمه أما إذا لازموا هذا المقال ما ينتقلوا إلى مقال ثاني لكن صحراء ما في بيوت هذا جرى فلا جمع فلا لازم فلا جمعة بالعبارة مقابل العبارة أنا لازم جمعة لأن يعني أشبه حينئذ يساب ملازمة بهذا القيام كأن القرية يوم حال الخلاج إذا لازموا أبناء خلاجهم عليه في العبار إذا ليس لهم أبنية مستوطنين والثاني تلزموا جمعة في موضعهم لأنهم استوطنوا ولو لم يلازموا أبدا بأن انتقل عنه في شتاء وغير خلاجمة عليهم جزما فهم الخلاج إذا كان لازم لو كانوا قريبين من القرية وسمعوا النداء يسموا ها إذا من عدن زم وكيف صحيح يا رب بعض المساجد تبنى في القرى تبنى خارج الأبنية ما يبي منفصلة لكن بين العمران لا ما يبي العمران خارج البلد كثير خارج الأطراف يعني يكون في المحل الذي يبتدي لا يبتدي في سفر متى إنسان يبتدي سفر الخروج من العمران هذا الذي ما تجي أو إذا كان هناك سور الخروج من السور فما اتفقنا معنى متى يبتدي السفر لكن المسجد في هذا المحل في محل الذي يبتدي السفر ما يجري ما اتفق هذا المسجد الثالث أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة جمعة في بلدتها إلا إذا كبر ما يجوز تعدد الجمعة لا بد أن يكون في كل بلد جمعة واحدة أن لا يسبقها ولا يكون جمعة في بلدتها إلا في ثلاث مسائل يجوز تعدد جمعة في المسائل العصر عدم جوازها تعدد الجمعة لابد أن يكون في كل بلد جمعة واحدة فإذا أضموا جمعتين ما يمكن جمعة واحدة فالسابقة هي صحيحة فهم فالسابقة هي صحيحة يأتي أن فيها مسائل تارة سبقت إحداهما الأخرى وتارة وقعت معا في وقت أخرى وتارة جهلنا السبق والمعيد وتارة علمة السابق وكين نصيات هذا فيه تفاصيل في هذا من أي يقول هذا؟ ولا يقارن إذا كان من السبق والمقارنة لكن العبرة في السبق والمقارنة عند تقدير إحرام الإمام قيل بالسلام العبرة قيل بالخطبة المعتمد بالتقدير الذي إمام وكبر أولا هي سابقة أنا يسبقها ولا يرانا جمعة فلها إلا في ثلاث مسائب يجوز تعدد الجمعة فإذا جوزنا تعدد الجمعة يكون تتعدد بحسب الحاجة فإذا قبلت جمعتان فلا يجوز ثالثة إذا قبلت ثلاثة فلا يجوز رابعة وهكذا ما هي ثلاث مسائب المسألة الأولى عندك إذا كبرت إلا إذا كبرت وعصر اجتماعهم في مكان مو الواقع مثلا قبل المدينة لو لما يقيموا جمعة واحدة مع كثرة السكان ما كفاهم المسجد، هذا يمتلئ مع التعدد مع الوجاب مع نجنة في كل جمعة. لكن هنا الغرض في حد تعددت مو بحسب الحاجة، لو أن يكون بحسب الحاجة يعني لم يكون في البلد موضع مشرع مسجد يسعهم كلهم، مشرع أن يكون مسجد حتى لو كان موضع في البلد صاحة كذا كبيرة بيسعهم ما يمكن تعيده مشرع. لكن العبرة باجتماع من منهم، باجتماع البلد كلهم حتى الصبيان حتى النساء، لا الخلاف فيه ثلاثة أقوال. العبرة باجتماع لو اجتمع من تلزمه الجمعة فقط هم رجال بالغون العرب صوتنا فهم، لأن لا يسع هذا الموضع لا يسع من تلزمه الجمعة، وقيل لا يسع من يعتاد حضور الجمعة ولو من لا تجب عليه، هذا يعتادون في كل أسبوع لا يسعهم من هذا. وفي قول آخر هذا أوسع الأبواب، بحيث لا يسع من تصح منهم الجمعة فيدخل الصبيان والنساء والمسافرين. منفصلة منفصلة بحيث منفصلة كلها قر إلى اسم خاص. ما يبلغ الأربعة. يجتمعون في محل واحد. ما يبغى. ما يبغى. ولكن ما يبلغ الأربعة من 20. وإذا سمع النداء وجب عليهم. ما يسمع النداء من ال. ما يجب عليهم لأن ما في قرية أربعة. كل قرية فيها 20. لا ما. ما يجب على هذا. إذا لم يسمع النداء من البلد ما في بلد قريب منهم. لا هذا ما يجب الكل هذا مسألة. مسألة لا ما تجب إذا ما بالأربعين. المسألة الثانية يجوز تعدد الجمعة إذا كان بينهم فتنة بين البلد، قد يكون هذا بينهم بحيثما يحدث فتنة بين القبائل وغير ذلك، وكل واحد يقيم الجمعة في مسجده في قرية في ناحية دينا إذا بيئت. وثالث إذا بعد أطراف البلد فالبلد تباعد، لأنه خرج من هذا المبكر ما بيدرك الجماعة. هذا نادر، أنا أذكر مسألة واحدة بس أنا يسبقها ولا يقرأ جماعة في بلدها إلا إذا كبرت وعصر الجماعة في مكان عصر بس الجماعة. أي ضابط العسر هنا يحصل مشقة بسبب الاجتماع أو يحصل حر بسبب الاجتماع، اجتماعهم ممكن يجتمعوا لكن مع الزحمة شديدة، أو يحصل حر مثلا بسبب الاجتماع، هذا يجي تعدد الاجتماع. مجتمع بحيث أن يتعذر بالكلية، لا بحيث يكون اجتماع يؤدي إلى مشقة شدة الزحمة، أو مثلا يحصل يعني إيه على قدر حاجة كيف؟ دخلنا لك على حد الحاجة. أنا إذا قال زادم هي لا استدادم بالواقع بشوف ما هي دليل صريح. إذا لم تفعل في عصر النبي ولا رجين إلا في موضع واحد من البلدان، لأن الناس كانوا قليل قليلون. هل يقول أنا يجوز تعدد الجماعة مطلقا؟ ده هو الظاهر. الجماعة عنده كما الجماعة، أما الجماعة يجوز في كل مسجد، الجماعة يجوز في كل مسجد. أبو حنيفة يجوز أكثر الجماعة الحين وبصح الله على الله. في مكة المسجد يم الحرم. يم الحرم. يوسف غريب من بعد. ما حرم مكة ما عدنا هذا كل شيء. الأقراص الأقاويل. وقيل لا تستثنى هذه الصورة تشديد هذا كيف يعني؟ ما السنة السورة؟ أنا ما يجوز تعدد الجمعة في هذه السورة ويتحمل فيها المشقة. هذا تشديد. الدليل على إيش؟ الدليل على عدم جواز تعدد الجمعة؟ لأن قرأناه بواقعة حال بس، لأنه لم يوحد، لم تفعل في عصر النبي والخلفاء الراشدين إلا في موضع واحد. بس هذا واقعة حال. وقيل إن حال نهر عظيم بين شفتيها كانا كبلدين. وقيل إن كانت قرى فاتصلت تعدت الجمعة بعددها. هذا أبواب. فلو سبقها جمعة في الصحيحة السابقة. يعني إذا تعدد غير حاجة. إذا تعدد غير حاجة قلنا لا. قلنا سابقة صحيحة. فلا سبق الجمعة فصحيحة سابقة. وفي قول إن كان السلطان مع الثانية فهي الصحيحة. في قول المعتمد ماشي لا عبرة بهذا. العبرة بالسابقة لا بوجود السلطان. والمعتبر سبق التحرك. ما عزوة التحرك. مو سبق الخطبة ولا سبق السلام. وقيل التحلل. وقيل يتحلل سلام. وقيل بأول الخطبة. فلو وقعت معا منين بنعرف أنه وقعت معا؟ الظهر متقاربين بالصوت التقديرة وقعت معا لأن وقعت معا. فلو وقعت معا أو شك الستون بات الجمعة. وقعت معا بطلتها أو كذا إذا شك أي وقعت على سبقة إحدى من الأخرى أو وقعت معا يجتمعون يصون جمعة جديدة وجمعة واحدة على اجتماعهم. يجتمعون من يجتمعون؟ هم على البلد يجتمع الكل. الكل في محل واحد يصير جماعة واجب عليه يفعل هكذا. وإن سبقت إحداهما ولم تتعين أو تعين. سبقت إحداهما لك لا تعد. ما علمنا هذا يعني سمعنا تقديرتين متلاحقتين ما درينا هذا سابقة هذا سابقة. سمعنا تقديرتين متلاحقتين هذا فلم تتعين او تعينت لكن ونسينا. هذا الجمعة قد حصلت ام لا؟ قد حصل الى ان مفهمة فلا سبيل لإعادتها. يعني ما سيجمع بعد الجمعة ويصلون ظهر بس يلزمهم كلهم يصلون ظهر لان ما عرفنا الجمعة هذا الذي صار جمعة هذا صلوا ظهرا وفيه قول جمعة نادر ولهذا الإنسان يمضي احتياج في هذا الزمان إذا صلى جمعة كما هنا في المدينة وغيرها يعيد الظهر احتياط. الراجل الجماعة وشرط هذا الطهيرية وعند قراءة الجماعة لا في جماعة صلى خطب الإمام وعند صلى الخطب وهم يصلون منفردين صح؟ لو كان 40 نعم إنما تشترط الجماعة في الركعة الأولى بس. الجماعة تشترط الجماعة في الركعة الأولى وأما العدد لابد ما يستمرون إلى آخر الصلاة. إما في الركعة الأولى لو صلوا الركعة الأولى في جماعة فلما قام للركعة الثانية نوى المقاربة وأتمهم منفردين صح الجماعة فهم. أما العدد 40 لابد إلى الصلاة شرطه كغيرها تقدم معكم شرط الجماعة. لا وأن تقوم بأربعين مكلفا قرا ذكرا مستقرا. هذا خلاف طويل عليه يعني العدد اللي تنعقد لا مثل الشافعي 40 مثل الجماعة إلى بـ40 ويقول 40 من أهل الكمال رجال باغين أحرار مصوفين لابد ذكور. ولو كان 40 واحد صبي أو واحد عبد تمام الـ40 أو امرأة أو خنزة أو مسافر ماذا نقول؟ كلهم أروى من أهل كمال. المعتمد أن الـ40 بالإمام وقيل الإمام لا يحصل من الـ40 الإمام المعتمد من الـ40 وقيل الإمام زايد على الـ40 فلو كان الإمام زايد على الـ40 يجوز أن يكون غيره. الإمام إذا خمسة وتمام الـ40 لابد يكون من أهل كمال. أما إذا زايد على الـ40 إمام يجوز أن يكون مسافر أو صبي أو العبد مثلا أما مذاهب العلماء بهذا منهم يقول صحيح الجمعة بـ20 منهم 12 ومذهب المالكية تدل بحديث الانفضال حسن جعل من فضوا ولم يبق في نفسه إلا 12 رجلا يقول أنا كم أقول فيه 15 قولة يقول أنا الإمام معموم بس هذا من أهل كمال.